إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سورة التغابن. التغابن هو الغبن، والغبن معناه النقص. يقال غبنه غبنا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته، وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان، فيظهر الغبن فيه للمؤمن والكافر على السواء، فأما المؤمن فبتقصيره في الإحسان، وأما الكافر فبتركه الإيمان. سورة التغابن، التغابن الغبن، ومعناه النقص. غبنه غبنا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمة، يعني بأقل من قيمة. وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، أي ينزه الله تعالى ويمجده ويقدسه جميع من في السماوات والأرض من المخلوقات تنزيها دائما مستمرا بدون انقطاع. ويدل على ذلك التعبير بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من إنس وملك وجن وحيوان ونبات وجماد، كل المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى وتنزهه وتمجده وتقدسه عن جميع النقائص والعيوب. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. وقال جماعة معنى الآية: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمعنى الآية أن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، لأن الله ذكر الخلق ثم وصفهم بفعلهم هم. فذكر الله رب العالمين الخلق: هو الذي خلقكم، فذكر الخلق ثم وصف هؤلاء الخلق بفعلهم هم، فقال تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالمعنى إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، لأن الله تبارك وتعالى دلنا على ذلك كما في الحديث الصحيح القدسي الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، ولكن الشياطين اجتالتهم، يعني فصرفتهم وتلاعبت بهم فصرفتهم عن دينهم. إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن اختلف أهل العلم في تأويلها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة، ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. وقيل: فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه، وهو مذهب الدهرية الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه، وهو مذهب الدهرية. ومنهم، أي من هؤلاء، مؤمن بأن الله خلقه. وجملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره وجعل كفر الكافر له فعلا وكسبا، وخلق المؤمن وإيمانه فعلا له وكسبا، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه. وهذا طريق أهل السنة والجماعة، من سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر. الكسب والاختيار جعله الله تبارك وتعالى للإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فإذا أراد الإنسان أن يكفر فإن الله تبارك وتعالى يأذن لذلك أن يقع في ملكه. وهذا معنى قوله والكافر بعد خلق الله تعالى إياه يختار الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه، يعني أراد ذلك منه إرادة كونية، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر، والإرادة الشرعية هي المحبة، وأما الإرادة الكونية فهي المشيئة، لأن الله تعالى أراد ذلك منه، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك في ملكه لما اختاره هذا العبد. فلما اختار الكفر أذن الله رب العالمين لذلك الكفر أن يقع في ملكه، وهذه إرادة كونية. الإرادة الكونية لا تتعلق بالمحبة وإنما تتعلق بالمشيئة، فإن الله تبارك وتعالى يريد إرادة كونية ما لا يحبه ولا يرضاه، كهذا الذي يصنعه الكافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأما الكافر فقد كفر باختياره ولم يجبره الله رب العالمين على الكفر، والمؤمن وفقه الله رب العالمين للطاعة والإيمان ورضيه الله تبارك وتعالى منه ذلك. فإذا الله رب العالمين خلق كل إنسان وخلق فعله أيضا، فالله رب العالمين خلق كل مخلوق وخلق فعله، فكل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. وهذا من درجات الإيمان بالقدر، أن الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق وفعله، هذه الدرجة الرابعة من درجات الإيمان بالقدر، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى عليم، وأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم الله تبارك وتعالى المحيط، الإيمان به هو أول درجات الإيمان بالقدر. ثم الدرجة الثانية أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء، وأن الله رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه هي الدرجة الثانية، المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط، والثانية أن تؤمن بكتابة مقادير الأشياء، والثالثة أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة لها طلاقة الفعل، يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء، ويحكم الله رب العالمين بما يريد. فأن تؤمن بالمشيئة، ثم أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمله، فهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهذه هي التي تجدها مذكورة في تأويل الآية، لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، يعني لما اختار الكافر الكفر فإن الله تبارك وتعالى أراد ذلك له، يعني لما اختار الكفر فإن الله تبارك وتعالى أذن لذلك أن يقع في ملك. فهذه إرادة كونية، والإرادة الكونية لا تتعلق بالمحبة، وإنما الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، أن الله تبارك وتعالى شاء لذلك أن يقع في ملك لأنه يحبه ولأنه يرضاه. بل إن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا يحب العصيان، والله عز وجل يبغض ذلك، ولكنه يقع في ملكه، لا يقع في ملكه بغير إذنه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فيريده الله رب العالمين إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، فإن الله تبارك وتعالى يريد للخلق الإيمان ويريد لهم الطاعة ويريد لهم أن يأتوا بما كلفهم به، فمنهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل. وإذا فقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا على حسب الإرادات الكونية، وأما الله تبارك وتعالى فخلقهم وطلب منهم أن يؤمنوا جميعا، أن لا يكون منهم كافر، هذا مراده منهم أنه خلقهم من أجل عبادة، فهذه الإرادة الشرعية، ما خلقهم الله تبارك وتعالى ليكفروا، ولكن لما أعطاهم الاختيار وجعل عندهم هذا الاختيار يختارون به الكفر ويختارون به الإيمان، فاختار منهم من اختار الكفر وأراده لنفسه، فأذن الله تبارك وتعالى لذلك بأن يقع في ملك، فهذه إرادة كونية. فمثل هذه الآيات ينبغي أن نجتهد في فهمها فهما صحيحا حتى يسلم لنا اعتقادنا. فجملة القول في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أن الله خلق الكافر وكفره وجعل كفره فعلا له وكسبه، فالكفر من فعل الكافر ومن كسبه، وخلق الله تبارك وتعالى المؤمن وإيمان المؤمن جعله الله فعلا له وكسبه، فلكل واحد من الفريقين من المؤمنين والكافرين إيمان وكفر على حسب الكسب والاختيار، فلكل من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته، يعني بعلم الله تبارك وتعالى، وذلك مكتوب عنده تبارك وتعالى لأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم ما هم عاملون فكتب ولم يجبرهم على المسائل التي جعل لهم فيها الاختيار، يعني من كفر لم يجبره الله عز وجل على الكفر، ولا يعني أبدا أن الله تبارك وتعالى قد كتب ما سيكون من قبل أن يكون أن ذلك يستلزم الجبر، أن الله تبارك وتعالى لما علم أن الكافر سيكفر فكتب ذلك في اللوح المحفوظ أن الله عز وجل سيجبره على أن يكفر، فهذا تنافى مع العدل وتنافى مع الحكمة من خلق الناس، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم الاختيار في أن يؤمنوا وأن يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل الله تبارك وتعالى الحكمة في الخلق على هذا النحو، فإذا أجبرهم على الكفر فلما يعذبهم، وإذا أجبرهم على الإيمان فما الحكمة في إثابتهم إذا كانوا مجبرين لا يستطيعون أن يكفروا، ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا فهمنا هذه الآيات على هذا النحو سلم لنا اعتقادنا إن شاء الله رب العالمين. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحكمة والغاية المقصودة له، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وإليه المرجع وحده فيجازي كلا بعمل، وصوركم في أحسن الصور أنه جعل الإنسان معتدل الخلق دون بقية الحيوانات والكائنات التي صور الله رب العالمين الإنسان على أحسن صورة فيها، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وإليه المرجع وحده فيجازي كلا بعمله، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. بعد أن امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان أنه خلقه في أحسن صورة وفي أجمل شكل، أعلمه ربه تبارك وتعالى بأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، أي بما في الصدور من الأسرار والخفايا، والله عليم بذات الصدور أي بما في الصدور من الأسرار والخفايا، وما تكنه مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ألم يأتكم، يخاطب كفار مكة، نبأ الذين كفروا من قبل، يعني من الأمم الخالية السالفة قبلكم، فذاقوا وبال أمرهم، الوبال الثقل والشدة، فيقول الله تبارك وتعالى مذكرا هؤلاء الكافرين بما صنع بالأمم السابقة من العقاب والعذاب والنكال والوبال لما كذبوا الرسل وكفروا بالله رب العالمين. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يعني من الأمم الخالية الماضية، فذاقوا وبال أمرهم، يعني ألم تعلموا، ألم يأتكم نبأهم، ألم تعلموا ما لحقهم من العذاب في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة، الوبال الثقل والشدة، ذلك يعني ذلك العذاب الذي لحقهم في الدنيا وفي الآخرة، فذاقوا وبال أمرهم، يعني لحقهم العذاب الشديد بثقله ووطأته الشديدة في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك العذاب في الدنيا وفي الآخرة بأنه يعني بسبب، فالباء للسببية، بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. لقد أذاقهم الله رب العالمين العقوبة الوخيمة على كفره، يعني بسبب كفره، هذه العقوبة الوخيمة التي لاقوا وبالها ونزل بهم نكالها في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤلم غاية الإيلام في الآخرة، ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالآيات المعجزات فقالوا أبشر يهدوننا، ولم يقل فقالوا أبشر يهدينا، أبشر يهدينا، لأن البشر وإن كان لفظه واحدا فإنه في معنى الجمع، البشر لفظه واحد، فالتقدير في غير القرآن أنهم قالوا فقالوا أبشر يهدينا، لأن البشر تقع على الواحد لفظا ولكنها تقع على المجموع وعلى الجمع معنى، فإذا عندما قالوا فقالوا أبشر يهدوننا ولم يقولوا أبشر يهدينا، كان ذلك لأن البشر وإن كان لفظه واحدا فإنه في معنى الجمع، وهو اسم جنس، واسم الجنس ما لا واحد له من لفظه، اسم جنس لا واحد له من لفظه، وواحده إنسان، واحده إنسان، البشر ما مفرده، هذا اسم جنس، ما واحده، لا واحد له من لفظه، ولكن له واحد من غير لفظه، فتقول واحده إنسان، ولكن هذا ليس من لفظه، نعم، لأن هذا اسم جنس، واسم الجنس لا واحد له من لفظه، وواحده إنسان، ومعناه ينكرون ويقولون آدمي مثلنا يهدينا، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، آدمي مثلنا يهدينا، فكفروا بالرسول الذي أرسل إليهم وتولوا، أعرضوا عن الذكر الذي جاءهم به واستغنى الله، فكفروا وتولوا واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، لأنهم أعرضوا وكفروا ولم يؤمنوا، فقال الله تبارك وتعالى واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، والله غني عن خلقه، حميد محمود في ذاته وصفاته وأفعاله، ثم أخبر عن إنكارهم البعث، فقال جل ذكره زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد، لهؤلاء الذين ادعوا، زعم الذين كفروا أي ادعى الذين كفروا أن لن يبعثوا بعد موتهم وأنهم لن يخرجوا من قبورهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، أي لتخبرن بما عملتم، وذلك البعث والجزاء، لأنه ذكر البعث والجزاء، وذلك إنما هو إشارة إلى ذلك، وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى وربي لتبعثن، هذا هو البعث، ثم لتنبؤن بما عملتم، وهذا هو الجزاء، وذلك البعث والجزاء على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني وهذا القرآن العظيم والكتاب الذي أنزلنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني بالنور كتابه تبارك وتعالى، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن، والله بما تعملون خبير، مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أحوالكم ولا مما أسررتموه في أنفسكم ولم تخبروا به أحدا، وسيجازيكم يوم القيامة بأعمالكم الصالحة والسيئة، يوم يجمعكم اليوم الجمع، يعني يوم القيامة، يجمع الله فيه أهل السماوات والأرض يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ والمراد، فالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة، من فات حظه ومراده ولم يلحق أهله ولم ينزل منازله في الجنة، فيظهر يومئذ في يوم التغابن وهو يوم القيامة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. يعني هذا النقص سيظهر يوم القيامة في الجميع. فأما المؤمن فإنه يندم على ما فرط في حق الله تبارك وتعالى ولم يجتهد فيه في طاعة الله رب العالمين، فهذا كل مؤمن يظهر غبنه بتقصيره في الإحسان، يقول لو أني صنعت أفضل من هذا، لو أني لم أفعل كذا، لم أضيع الوقت في كذا، لو أني استثمرت الوقت في كذا، لو أني عملت كذا وكذا من أمور الطاعات، فيندم ويظهر غبنه أي نقصه وفوات حظه بتقصيره في الإحسان. وأما الكافر فيظهر غبنه ونقصان حظه وفوات مراده، هذا يظهر عند الكافر بتركه الإيمان لأنه يتبوأ من النار مقعدا. فهذا اللفظ لا يشكل عليه، التغابن صورة التغابن، وتسمع ربك تبارك وتعالى يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تقول ما التغابن؟ التغابن الغبن، الغبن معناه النقص وفوات المراد، فتقول غبنه غبنا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته بأرخص من ثمنه فيكون قد غبنه. وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. ففوات الحظ والمراد هو الغبن، والغبن هو التغابن، والتغابن تفاعل من الغبن. المغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة، هذا هو المغبون حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأنهم ينقص حظهم ومرادهم في الصحة بتضييعها، بتضييع الصحة وتضييع الأوقات، الصحة والفراغ لأنهما قد لا يجتمعان، فإذا اجتمعا عند عبد آتاه الله رب العالمين صحة وفرغه الله رب العالمين ولم ينفق هذا الوقت وينفق هذه الصحة في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه يكون كالرجل الذي دخل صفقة وكانت السلعة التي يبيعها تساوي 1000 فباعها بفلس واحد، فهذا المغبون. فكذلك الشأن في حال كل من آتاه الله رب العالمين صحة ومالا ففرط وضيع، فإذا مضت صحته ودخل على هرمه فإنه لا ينفع حينئذ ندمه. وكذلك إذا آتاه الله رب العالمين فراغا فإن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها المرض، وهكذا في تلك الحالات التي يتقلب فيها العبد بقدر الله تبارك وتعالى. ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن يؤمن إيمانا كاملا بالله تعالى ويعمل صالحا، فيأتي بالإيمان الكامل والعمل الصالح، وهذا حال السعداء، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك أي تكفير السيئات والإدخال الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، فالإشارة إلى ذلك، ذلك الفوز العظيم. ما هو المراد بالفوز العظيم هنا؟ هذا الذي ذكره قبل، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، فإذا كفر عنه سيئاته وحط عنه أوزاره أدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا الذي هو تكفير السيئات وما يعقبه من إدخال من كفر عنه سيئاته الجنات التي تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فمن كفرت عنه سيئاته وأدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدا فيها فقد فاز فوزا عظيما. هذا حال السعداء. وأما حال الأشقياء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فهذا الحال يقابل ذلك الحال، من آمن بالله وعمل صالحا، ومن كفر وكذب بآيات ربه. من آمن بالله وعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا بالله رب العالمين وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا المرسلين أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذا حال الأشقياء، وهو نظير ما تقدم من التغابن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإرادته وقضائه، ومن يؤمن بالله فيصدق أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن ربه يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله ويؤمن بأن ما قدر الله رب العالمين عليه فهو واقع عليه لا محالة، يعني من المقادير المؤلمة التي يختبر الله رب العالمين بها عباده، ومن يؤمن بالله فيصدق أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله يهدي قلبه، يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم حينئذ للقضاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا كما ترى ينفع العبد جدا، لأن العبد لا يحتج بالقدر على المعاصي. العبد الصالح الذي يعلم دين ربه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما إذا أصاب المعصية تاب وأناب واستغفر وعاد على نفسه بالملامة وحمل نفسه الوزر الذي ارتكبه. وأما ما يصيبه من مقادير الله تبارك وتعالى غير المواتية، من مقادير الله رب العالمين المؤلمة، فإنه عند المصائب يفزع لذكر القدر، ولكن لا يحتج بالقدر على المعاصي. إذا وقع في المعصية لا يحتج بالقدر، ولكن إذا وقع في المعصية يفزع إلى الاستغفار والإنابة والتوبة. وإذا ما جاءت مصيبة ووقع عليه من الملمات ما وقع اختبارا من الله تبارك وتعالى وامتحانه، فإنه حينئذ يفزع إلى القدر، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اشتغلوا بطاعة الله واشتغلوا بطاعة رسول الله. فإن توليتم أعرضتم عن الطاعة فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه سوى ذلك، وقد فعل، فقد أبلغكم وأنذركم وقد وضح لكم وأرشدكم ودلكم على الصراط المستقيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اشتغلوا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه سوى ذلك، وقد فعل وبلغكم رسالة ربه تبارك وتعالى ونصحكم وأرشدكم وأنذركم وحذركم، وليس عليه سوى ذلك. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، هو المستحق للعبودية دون غيره، فوحدوه ولا تشركوا به، وعلى الله فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه. لأنه إذا كان الله لا إله إلا هو، إذا كان الله المستحق للعبودية والعبادة دون غيره، وأنه يجب أن يوحد وألا يشرك به شيئا، إذن الإله القادر القدير المقتدر المستحق للعبادة، والذي تصرف إليه كل ألوان العبادة الظاهرة والباطنة، يجب ألا يتوكل إلا عليه، والمؤمنون لا يتوكلون إلا عليه، ولا يستحق أحد أن يتوكل عليه سواه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، وقالوا: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. فقال تعالى: فاحذروهم، أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة لله رب العالمين وفي سبيله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ذكر ابن عباس حال هؤلاء الرجال. ثم لا بأس أن نتمشى مع ما ذكر إلى نهايته: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني هؤلاء الذين أقاموا على الأهل والولد ولم يهاجروا، لما هاجروا متأخرين رأوا الذين سبقوهم بالهجرة وقد فقهوا في الدين وقد تبوأوا من الإيمان منزلا وسبقوهم سبقا بعيدا، فلما رأوا ذلك هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم الذين ثبطوهم عن الهجرة، وإن لحقوا بمن سبقوا في دار الهجرة، وأيضا من لحق بهم من أزواجهم وأولادهم في دار الهجرة لم ينفقوا عليهم ولم يصبهم منهم خير، يعاقبونهم على أنهم ثبطوهم في بدء الأمر عن الهجرة فأطاعوهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال ابن عباس: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، وقالوا: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم، فأطاعوهم ولم يهاجروا. فقال الله تعالى: فاحذروهم، أن تطيعوهم وتدعوا، أي تتركوا الهجرة. ثم هؤلاء الذين أقاموا أنزل الله رب العالمين فيهم بعد: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن هذا في من أقام على الأهل والولد ولم يهاجر، فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة وقد فقهوا في الدين، فلما رأى ذلك هم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة، وإن لحقوا بهم، أي إن لحق به من لحق من أزواجه وأولاده في دار الهجرة، لم ينفق عليهم ولم يصبهم منه خير، فأمرهم الله رب العالمين بالعفو عنهم والصفح. فقال تعالى: وإن تعفوا عن ذنوبهم وتتركوا التثريب والملام عليهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والآية بعد عامة، الآية عامة، حتى وإن كان هذا سببا للنزول وهو لم يثبت بطريق صحيح، وإن ثبت بطريق صحيح يبقى عندنا عموم اللفظ، فهذا للجميع، لكل مؤمن ومؤمنة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قوله تعالى إن من، فهذا على سبيل التبعيض، فلا يكون بالضرورة كل زوجة وكل ولد عدوا وينبغي الحذر منه، بل إن المرأة الصالحة تكون من أعظم ما يدفع على التمسك بدين الله رب العالمين والإقامة عليه، وكذلك الولد الصالح. بل إن عندنا مثلا، ليس عند الأصحاب رضوان الله عليهم لأن طبقتهم طبقة متفردة، ولكن في من جاء بعدهم من الصالحين، عمر بن عبد العزيز صرح في أكثر من موضع بأن عبد الملك ولده كان سببا في هدايته، وكان سببا في تمسكه بالقيام بالعدل الذي قام عليه، وكان يحبه حبا زائدا، وكان عبد الملك عظيم البطن جسيما، فكان أبوه يقول له، يتعجب من حلمه، يقول له: يا عبد الملك ألا تغضب؟ يقول: يا أبت، ما نفعني ساعة جوفي إن غضبت، يعني إن لم أواري ذلك في جوفي وقد أعظم الله تبارك وتعالى الخلق فيه، فما نفعني حينئذ جوفي. وكان يؤز أباه على الخير، وكان يؤز أباه على فعل المعروف وعلى القيام برد المظالم، ويدفعه إلى ذلك دفعا، حتى كان أبوه يكفكف من غربه ويكفكف من غلوائه في هذا الأمر، ويقول: يا ولدي، سياسة الناس معنى ما قال تحتاج غير هذا. أنت تريد أن أحمل بني أمية على هذا الذي تقول؟ إذن لقاموا علي قومة رجل واحد. ولكن كان يأخذ بذلك على سبيل التدريج. فليس بالضرورة أن تكون كل زوجة وأن يكون كل ولد عدوا، ويجب الحذر منه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، فإن كان كذلك فلتحذر، وإن لم يكن فإنما هي المؤازرة والمعاضدة والمناصرة على المعروف. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بلاء واختبار وشغل عن الآخرة، ويقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء واختبار وشغل عن الآخرة، ويقع بسبب تلك الفتنة وبسبب ذلك الاختبار الإنسان في العظائم ومنع الحقوق وتناول الحرام، والله عنده أجر عظيم. قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة أدخل فيه من للتبعيض، فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأنهم ليسوا بأعداء جميعا. ولم يذكر من في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. فتأمل، لما ذكر العداوة أتى بمن التي هي للتبعيض، ولما ذكر الفتنة لم يأتي بشيء، لم يذكره، وإنما قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها لا تخلو من الفتنة ولا تخلو عنها وعن اشتغال القلب بذلك. وأما في العداوة فقال: إن من أزواجكم وأولادكم، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل إن من أموالكم وأولادكم فتنة. فتأمل، لما ذكر العداوة أتى بمن التي للتبعيض، لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. فاتقوا الله ما استطعتم، فقيدها الله رب العالمين بالاستطاعة والقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، لأنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله تبارك وتعالى حق تقاته ولا أن يقوم بذلك. فرحم الله رب العالمين الناس فقال جلت قدرته: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، من القواعد الجملية التي يندرج تحتها من التفاصيل والوقائع ما لا يعد ولا يحصى، فهي تدخل في كل شيء، تدخل في جميع أبواب العلم وفي جميع أبواب التكليف. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي أنفقوا من أموالكم خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حق الله من ماله فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه تدل على أن النفس لا تخلو من الشح أبدا، ومن يوق شح نفسه، وأن الفلاح ليس في أن يذهب الشح جملة، فذلك ما لا يقوى عليه أحد، ولكن الفلاح أن يجعل الله رب العالمين بين العبد وشحه وقاية، والشح قاية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولم يقل الله تبارك وتعالى: ومن يذهب شح نفسه، وإنما قال: ومن يوق شح نفسه، يعني الشح موجود وقائم، ولكن الفلاح في أن يجعل الله رب العالمين بين العبد وشحه وقاية تقيه شر هذا الشح. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله فتنفقوا أموالكم في وجوه الخير بإخلاص نية وطيب نفس، بإخلاص نية وطيب نفس. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يضاعفه لكم ويغفر لكم، ويضم إلى تلك المضاعفة للحسنات المغفرة للسيئات، ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب وما حضر، عالم الغيب والشهادة عالم ما غاب وما حضر، العزيز الحكيم الذي هو غالب قاهر ذو حكمة باهرة، والذي هو شكور حليم، يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة، شكور، ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة عند عصيانه بل يمهله ليتوب، حليم. فقال جلت قدرته: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أي إن تنفقوا أموالكم في وجوه الخير والبر بإخلاص نية وطيب نفس يضاعف لكم ذلك، فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضم إلى ذلك وإلى تلك المضاعفة للحسنات المغفرة للسيئات، والله شكور يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة، حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة حال عصيانه، عالم الغيب والشهادة فيعلم ما غاب وما حضر، غالب قاهر عزيز ذو حكمة باهرة حكيم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.